الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا في الدرس السابق أن هذا الكتاب بناه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على آية الأمراء، وأن جماع السياسة كما ذكر رحمه الله يكون بأمرين: الأمر الأول أداء الأمانات، والأمر الثاني الحكم بالعدل. وشرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأداء الأمانات، وأن أداء الأمانات يكون بأمرين: الأمر الأول أداء الأمانات فيما يتعلق بالولايات، تقدم الكلام على هذا القسم. الآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثاني، وقبل ذلك تكلم عن المال وما يتعلق بأداء المال إلى آخره على سبيل العموم. الآن يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أداء الأمانة فيما يتعلق بالأموال السلطانية، وهذا هو القسم الثاني. إذ إن أداء الأمانات كما ذكر الشيخ إما أن يكون في الولايات وإما أن يكون في الأموال. فالآن الشيخ رحمه الله تعالى سيتكلم عن الأموال السلطانية، وهي موارد بيت المال، وكيف تصرف هذه الأموال. فسيتكلم عن الغنيمة وكيف تقسم الغنيمة، وسيتكلم عن الزكوات وكيف تقسم، وكذلك أيضا سيتكلم عن الفيء، وكذلك أيضا ما يتعلق بموارد بيت المال مما لم يرد في مما جاء به الأثر وإن لم ينص عليه في القرآن، مثل العشور كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجزية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخراج إلى آخره من موارد بيت المال سيتكلم عليه الشيخ رحمه الله، وسيذكر كيفية صرف هذه الأموال. كذلك أيضا سيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الموارد الممنوعة إلى بيت المال، مثل المكوس، الضرائب، وكذلك أيضا الجبايات التي تؤخذ غير حق. فهو سيشير إلى الموارد المشروعة لبيت المال من الأموال، وسيشير أيضا إلى الموارد غير المشروعة كما ذكرنا من المكوس وهدايا العمال و الرشوة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجبايات غير المشروعة إلى آخره. المهم ما يتعلق بالأموال السلطانية وهي موارد بيت المال سيتكلم عليها، وسيذكر مصارفها الشرعية، وإذا طبقت هذه المصارف الشرعية فهذا هو أداء الأمانة فيما يتعلق بهذه الأموال. نعم. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالمال الأول وهو الغنيمة، والغنيمة في اللغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وأما في الاصطلاح فهو ما أخذ من مال الكفار قهرا بقتال، في الاصطلاح ما أخذ من مال الكفار قهرا بقتال. ومن خصائص هذه الأمة إباحة الغنائم، أما الأمم السابقة فكانت الغنائم غير مباحة لهم، بل إذا انتهت الحرب جمعت الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلتها. أما هذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبيحت لها الغنائم، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بقسم الغنائم، وهذا هو أداء الأمانة فيها. نعم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري. الواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقين بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسة ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من يظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش، أو رجل صعد على حصن ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو، ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. وكان ينفل السرية في البدءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فله كذا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر: إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. نعم. في هذه القطعة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بكيفية قسم الغنائم. فكيف تقسم الغنائم؟ الله عز وجل بيّنها في سورة الأنفال، فقال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا جمعت الغنائم هناك عندنا ما يسمى بالسلب، وهو أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: من أخذ شيئا فهو له. وعندنا ما يسمى بالرضخ، والرضخ هو ما يعطاه من ليس من أهل القتال من الآدميين والبهائم دون السهم، يعني يرضخ له الإمام يعطيه دون السهم. فإذا شارك في القتال من ليس من أهل القتال كالمرأة مثلا، لو شاركت أو مثلا الصبي هذا ليس من أهل القتال فهذا يرضخ له الإمام، مثل أيضا الرقيق ليس من أهل القتال يعطيه دون السهم. فعندنا سلب وعندنا رضخ وعندنا نفل، عندنا نفل وعندنا أجرة جماعين وحمالين وحفاظ، ثم بعد ذلك عندنا خمس وعندنا أربعة أخماس. فكيف تقسم هذه الأشياء؟ أولا يبدأ بالسلب. ما هو السلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما يكون على القتيل من ثياب وحلي وساعة، وكذلك أيضا ما يكون معه من سلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا قتل هذا القتيل، واشترط العلماء رحمهم الله أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول وأن يغرر بنفسه، قال العلماء من العلماء ما اشترط أن يغرر بنفسه، يعني أن يقتله في حال مبارزة لا أن يقتله في غير حال مبارزة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فيبدأ الإمام بالأسلاب فيدفعها إلى أصحابها، فكل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب هذا القتيل. وهل يشترط في السلب إذن الإمام أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أن يطلق الأمر أطلقه، وإن رأى أن يقيده بإذنه قيده. فيبدأ بالسلب فتدفع الأسلاب إلى أهلها، ثم بعد ذلك أجرة الجمع. إذا كان هناك أناس قاموا بالجمع والحفظ ونحو ذلك فإنهم يعطون أجرتهم، يعطون أجرتهم. بعد الأسلاب وأجرة الجمع يقوم الإمام ويخمس الغنيمة، يعني يقسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول هذا يقسم إلى خمسة أقسام كما جاء في سورة الأنفال كما قرأنا. فالخمس الأول هذا يخمس إلى خمسة أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس الأول. أربعة الأخماس الباقية، إذا بقيت أربعة أخماس يخرج الإمام الرضخ منها. والرضخ كما قلنا هو ما دون السهم يعطاه لمن ليس من أهل القتال من البهائم والآدميين. فمثلا لو كان عندنا رقيق، الرقيق ليس من القتال فيرضخ له الإمام يعطيه لكن دون سهم المقاتل. لو كان عندنا حمار، الحمار لا يقاتل عليه لكن يرضخ له الإمام، وهكذا. ثم بعد ذلك قبل أن يقسم على الغانمين أربعة الأخماس الباقية يخرج النفل. والنفل قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. النفل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فيقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، قسم الأول ما ينفله الإمام في البدء أو في الرجعة، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله: قيل أنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وقيل ينفل، نعم قال: وكان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. فبعد أن يخرج الخمس كما قلنا يخرج النفل، والنفل ثلاثة أقسام. القسم الأول يبعث سرية، فإذا غنمت هذه السرية شيئا، غنمت هذه السرية شيئا يخرج الخمس، خمس هذه الغنيمة التي جاءت بها هذه السرية، ويعطيها الربع، ربع هذه الغنيمة. ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الجيش. القسم الأول من أقسام النفل أنه يخرج الربع بعد الخمس، وذلك إذا ذهب إلى الجهاد فإنه يبعث سرية، هذه السرية إذا غنمت شيئا أخرج الخمس كما تقدم في سورة الأنفال الخمس إلى خمسة أشياء. الباقي هذا يخرج السرية تأخذ الربع في البدء، يعني في أول الذهاب إلى الغزو تأخذ الربع، بعد الخمس تختص بالربع، ثم الباقي يقسم. إذا كانت الرجعة فإنه يعطيها الثلث بعد الخمس، فإذا رجع وبعث سرية تغزو ثم غنمت شيئا فإن هذه الغنيمة يخرج منها الخمس، ثم بعد الباقي تأخذ هذه السرية الثلث بعد الخمس، يعني الثلث بعد الخمس، ثم بعد ذلك يقسم الباقي. فهو ينفل في البدء الربع، يعني في بدء الجهاد، وإنما كان في البدء الربع وكان في الرجعة الثلث، لأنه في البدء الجيش يناصر هذه السرية ويعاضدها فأخذت الربع، أما في الرجعة فإنها تأخذ الثلث لأن الجيش تركها ورجع عن الغزو. فهذا القسم الأول من أقسام النفل، الربع بعد الخمس، الثلث بعد الخمس، في البدء الربع بعد الخمس، في الرجعة الثلث بعد الخمس. القسم الثاني من أقسام النفل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، قال لك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى قال لك مثل أن يقول القسم الثاني ما أشار إليه بقوله مثل أن يقول من دلني على قلعة كذا فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك إلى آخره. القسم الثاني وهو الجعل، الجعل كأن يقول القائد من أغار على هؤلاء أو على هذه الكتيبة فله كذا وكذا، أعطيته كذا وكذا، من أتى بخبر هذه الكتيبة أعطيته كذا وكذا، من جاء بفلان إلى آخره أعطيته كذا وكذا، من فتح هذا الحصن أعطيته كذا وكذا. هذا القسم الثاني من أقسام النفل. القسم الثالث من أقسام النفل ما يعطيه الإمام من كان له بلاء وغنى، يعني ابتلي في القتال وكان له غنى، يعني شدة منفعة في القتال، فللإمام أن ينفله زيادة على بقية الجيش على سهمه، يعني يأخذ هذا زيادة على سهمه. وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا، نفلهم بعيرا بعيرا. بعد الرضخ والنفل تقسم الغنيمة على الغانمين، تقسم الغنيمة على الغانمين، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه كما سيذكر الشيخ رحمه الله، وسهم له، وللراجل الذي على رجليه هذا له سهم واحد فقط، الراجل له سهم، والفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هكذا كيفية قسمة الغنيمة، وهكذا كيفية تأدية الأمانة فيها. والغنيمة كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني من قاتل ومن كان مستعدا للقتال، تقسم على من قاتل، وكذلك أيضا من لم يباشر القتال كان مستعدا للقتال فإنه يدخل في قسمة الغنيمة. فمثلا إذا كان هناك أطباء قد رافقوا هؤلاء المجاهدين، أو كان هناك مهندسون أو خبراء رافقوا هؤلاء وهم مستعدون للقتال، حتى قال العلماء حتى تجار العسكر، يعني من خرجوا للبيع والشراء على الجند لكنهم مستعدون للقتال فإنهم يدخلون في قسم الغنيمة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شاهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا، هم قاتلوا أو لم يقاتلوا. وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. حتى قال العلماء رحمهم الله: لو أن الإمام بعث سرية ثم بعد ذلك قاتل الإمام مع الجيش وغنموا، فإن السرية التي بعثت للإغارة تكون مشاركة للجيش فيما غنم، كما أن الجيش يشاركها فيما غنمت. لكن كما سلف أن هذه السرية إذا بعثها الإمام في البدء فلها الربع بعد الخمس، وفي الرجعة لها الثلث بعد الخمس. وكما ذكرنا أن الإمام يخرج الأسلاب، ثم بعد ذلك يخرج أجرة الجمع، ثم بعد ذلك يخرج الخمس. الخمس هذا الذي أخرجه الإمام هذا يخمس إلى خمسة أقسام، كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فخمس الله وخمس الرسول هذا يكون في بيت المال يصرف لمصالح المسلمين. فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبني المطلب، يقسم عليهم الغني والمحتاج. وذي القربى واليتامى، اليتامى هو اليتيم هو كل من مات أبوه ولم يبلغ. وهل هو خاص بفقراء اليتامى أو أنه يشمل الفقراء والأغنياء؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. واليتامى والمساكين، المساكين هو كل من يأخذ المال لحاجته، يعني كل من يأخذ الزكاة لحاجته، فإذا كان من أهل الزكاة فإننا نعطيه. وابن السبيل، الابن السبيل المسافر المنقطع به في سفره، فهذا يعطى له خمس الخمس في الغنيمة. نعم. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجوز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، والغلول هذا من كبائر الذنوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من غل في الرقيق الذي غل شملة أن النار تلتهب عليه، أو أن شملته تلتهب عليه في نار جهنم. فالغلول هذا من كبائر الذنوب. والغال هل يحرق رحله أو لا يحرق رحله؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب أن تحريق الرحل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغال هذا أتى معصية وذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب فيعزره الإمام. هذا الصواب في هذه المسألة، أن الإمام يعزره بما يرى. نعم. ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخبيسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة. يعني هذا كله راجع إلى المصلحة. هو الأصل أن الغنائم تقسم كما قسمها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكما تقدم كيفية قسمة الغنائم كما جاء في سورة الأنفال، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم كما في الصحيحين، أنه أسهم للفارس بثلاث أسهم، وأسهم للراجل بسهم واحد. قال لك الشيخ رحمه الله: لكن لو أن الإمام ترك الجمع والقسمة لمصلحة يراها، إما لقلة الشيء وتفاهته ونحو ذلك، المهم هناك مصلحة رآها الإمام من عدم القسمة. فقال لك الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أذن فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، يعني أنه يؤخذ منه الخمس الذي أشار الله الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأنفال، والباقي يكون له. إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة رآها الإمام، إما لقلة الشيء أو لتفاهته ونحو ذلك. أما إذا كان سيترتب عليه مفسدة فإن هذا لا يجوز، لأن الواجب أن تقسم هذه الغنائم كما جاء في القرآن وفي السنة. نعم. جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط. والعد في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله وهو الذي دل له ما في الصحيحين أن سلم قسم للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له. وعند أبي حنيفة وهذا ما عليه جماهير العلماء وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرس له سهم واحد وأن راكبه له سهم واحد يعني الفارس له سهمان ليس له ثلاثة أسهم. وقال لا أفضل البهيمة على المسلم لكن هذا نظر في مقابلة أثر والنظر في مقابلة الأثر عمى وليس نظر. فما دام أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصار إلى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والأول هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين يعني هذه ثلاثة الأسهم هل هو خاص بالفرس العربي أو أنه يشمل العربي وغير العربي مثل الهجين. الهجين هو الذي أمه ليست عربية أبوه عربي لكن أمه ليست عربية فهل يسوى أو لا يسمى هذا موضع خلاف. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسمى لا يسوى وأن الفارس الذي يأخذ تسم هو الذي فرسه عربي يعني أمه عربية وأبوه عربي. أما إذا كان هجينا ليس عربيا فإنه يأخذ سهمين سهم له وسهم لراكبه. والصحيح في هذه المسألة أنه يرجع إلى البلاء والعناء. إذا كان هذا الهجين بمنزلة الفارس العربي في بلائه وعنائه فإنه يعطى كما يعطى الفرس العربي. نعم. ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية وقد يسمى البرذون وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا أو خصيا ويسمى الأكيدش أكيديش أو ركمة وهي الحجر. وكان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته وللإغارة والبيات الفجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفارع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك. إذا كان هذا المال الذي غنم لمسلم فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يعرف أنه لمسلم قبل القسمة فهذا يرد إلى صاحبه. الأمر الثاني أن يعرف أنه لفلان المسلم بعد القسمة فهل يرد إلى صاحبه أو لا يرد. هذا موضع خلاف فقيل بأنه يرد إلى صاحبه لأن ملكه لا يزول عنه فهو هو الذي هو مالكه. وقيل بأنه لا يرد إلى صاحبه لأن المسلمين ملكوه بالاستيلاء عليه واستقر ملكهم عليه بالقسمة وحينئذ يعوض من بيت المال. نعم. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ليس هذا موضعها وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب والعاملين الآن شرع المؤلف رحمه الله في الثاني من الأموال السلطانية وهي الزكوات. فالزكوات موردها إلى بيت المال إذا طلبها الإمام من الرعية وجب على الرعية أن يعطوها إليه وهو أمين في قسمها أن يقسمها كما قسمها الله عز وجل. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إنما الصدقات الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين كيف يقسم عليهم؟ العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة خلاف. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أننا نعطي الفقراء والمساكين قدر كفايتهم لمدة عام، قدر كفاية يعطون من الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية قدر كفايتهم لمدة عام. فالحوائج الأصلية كل ما يحتاجونه في أمورهم العادية مثل آلات التبريد، آلات التدفئة، الماعون، الفرش إلى آخره، والنفقات الشرعية من الطعام والشراب واللباس إلى آخره، وكذلك أيضا يدخل في ذلك السكن وأدوات الكتابة إلى آخره. فلو كان مرتبه 1000 ريال فهو سيأخذ في السنة 12,000 وكفايته من النفقات الشرعية والحواجز الأصلية تساوي 20,000، يبقى عليه 8,000 نعطيه من الزكاة. والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، والمؤلفة قلوبهم. نعم، العاملون عليها إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام لجلبها وحفظها وقسمها بين أهلها، يعني يبعثهم الإمام يعني كل يدخل في ذلك كل من يوظفه الإمام فيما يتعلق بالزكوات. إذا لم يكن له عطاء من بيت المال، إذا لم يكن له عطاء من بيت المال فإنه يعطى من الزكاة، لكن يعطى لا لحاجته وإنما لعمالته، ولهذا يعطى بمقدار عمله أو على قدر عمالته، فهو لا يعطى بقدر النفقة وإنما يعطى بقدر العمل. العامل هو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وجمعها وحفظها وقسمها بين أهلها، ويدخل في ذلك الحراس عليها إذا كانت ماشية والرعاة والكتاب وغير ذلك. المهم كل من يبعثه الإمام ويوظفه ولم يكن له عطاء من بيت المال فإنه يعطى لعملته لا لحاجته بقدر عمله، حتى قال العلماء حتى ولو كان غنيا، لأنه يأخذ لا لحاجته وإنما يأخذ لعمله. وأما من يبعثه أفراد الناس فإنه وكيل عن رب المال، لا يدخل في العاملين على الزكاة، فلا يستحق شيئا إلا إن أعطاه رب المال من ماله خاصة. والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. نعم، سيأتي الكلام عليهم. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. نعم، في الرقاب هذا يدخل تحته صور. الصورة الأولى المكاتب، والمكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجل، فهذا نعطيه من الزكاة لكي يسدد الدين الذي عليه. فإذا كان هناك رقيق اشترى نفسه من سيده 10,000 كل شهر يعطيه 1,000، فهذا نعطيه من الزكاة، نعطي هذا المكاتب من الزكاة لكي يوفي الغرم الذي عليه لسيده. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية افتكاك الأسرى، فإذا كان عند الكفار أسارة فلا بأس أن نعطي الزكاة لكي نفك هؤلاء الأسارة. الصورة الثالثة أن نشتري رقيقا من أموال الزكاة ثم بعد ذلك نقوم بإعتاقهم، فنجمع أموالا من الزكاة ونشتري أرقة ثم نقوم بإعتاقهم، هذا داخل في قوله الرقاب. الصورة الرابعة أن يكون عند الشخص رقيق ثم يعتقه عن الزكاة، هذه قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تجزي. نعم. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. نعم، الغارمون هم الذين عليهم ديون، والديون تنقسم إلى قسمين، أو نقول الغرم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يغرم لإصلاح ذات البين، أن يغرم لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين طائفتين من المسلمين، حتى قال العلماء ولو كانت الطائفتان من أهل الذمة، كأن يكون بينهما خلاف ونزاع وشقاق ومشاجرة، فيحصل بسبب ذلك إتلاف للأموال وقروش، إتلاف للأموال يحتاج إلى قيم المتلفات، ويحصل جراحات يحتاج إلى قروش الجنايات، فيقوم شخص يصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل ما حصل من قيم المتلفات وقروش الجنايات، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للغارم بإصلاح ذات البين ذكر له صور. الصورة الأولى أن يتحمل قيم هذه المتلفات وقروش الجنايات في ذمته، يتحمل يعني يصلح بين هاتين الطائفتين، وتلخص أن قيم المتلفات تساوي 100,000، 100,000 فيتحملها في ذمته لكي يسددها لمن أصيب، فهذا يعطى من الزكاة. الصورة الثانية، أن يقترض أموالا ويقوم بسداد قيم هذه المتلفات ورخص الجنايات فتلحقه الديون، فهذا يعطى من الزكاة. الصورة الثالثة أن يسدد من ماله ثم بعد ذلك يرجع إلى أهل الزكاة، فهذا هذه موضع اجتهاد، وكثير من العلماء يرى أنه لا يعطى من الزكاة في هذه الصورة. هذا القسم الأول وهو الغرم لإصلاح ذات البين. القسم الثاني الغرم لنفسه، يعني لا يغرم لغيره وإنما يغرم لنفسه، كأن تلحقه ديون فيعطى من الزكاة، لكن يعطى من الزكاة بشروط. الشرط الأول ألا يتمكن من الوفاء، إذا كان عنده أموال يستطيع من خلالها أن يوفي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لسداد الدين الذي عليه ما دام أن عنده أموال. حتى ذكر العلماء رحمهم الله إذا كان له ثوبان يستطيع أن يبيع أحد الثوبين ويسدد بقيمته الدين الذي عليه فإنه ليس له أن يأخذ من الزكاة، أو تكون عنده دار واسعة يستطيع أن يكتفي ببعضها فإنه يبيع هذه الدار ويشتري دارا بمثله والفائض يسدد به الدين الذي عليه وليس له أن يأخذ من الزكاة. الشرط الثاني أن يكون هذا الغرم فيما يتعلق بالحوائج الأصلية والنفقة الشرعية. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث أن لا يكون قادر على الكسب، فإن كان قادر على الكسب فإنه يجب عليه أن يكتسب لكي يوفي الدين الذي عليه. فمن غرم لنفسه بسبب الحوائج الأصلية والنفقة الشرعية يعطى من الزكاة. كذلك أيضا من صور الغرم للنفس أن تلحقه جوائح، يعني هذا الشخص كان غنيا ثم لحقته جائحة كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه، فقد يكون عنده مزارع عنده مصانع واقترض أموالا وديونا، يعني لحقته الديون، اقترض أموالا لحقته الديون، ثم أصابت هذه المزارع وهذه المصانع جوائح فلحقته الديون ترتبت في ذمته ولا يتمكن من سدادها، فهذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في سبيل الله، هل ما المراد في سبيل الله؟ هنا فيه مسألتان. المسألة الأولى المراد في سبيل الله هل هو خاص بالجهاد أو أنه يشمل كل طرق الخير؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أن المراد بسبيل الله في سبيل الله هنا المراد به ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، والرأي ويدل ذلك الحصر، وإلا لم يكن للحصر فائدة. الرأي الثاني أنه يشمل كل طرق الخير كما ذهب إليه بعض السلف. والمسألة الثانية، المسألة الثانية، إذا قلنا بأنه خاص بالجهاد في سبيل الله، هل هو خاص بجميع ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، أو أنه خاص بالجند، يعني برواتب الجند؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأي. رأي الإمام مالك رحمه الله أن قوله في سبيل الله يشمل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من رواتب الجند، وكما أشار إليه الشيخ رحمه الله من الأسلحة، وكل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. الرأي الثاني أنه خاص برواتب الجند الذين لا ديوان لهم، يعني لا أجرة لهم، لا يعطون شيئا من الأجرة، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فهذا يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه مال يتمكن من خلاله أن يواصل سفره وأن يرجع إلى بلاده. إذا لم يكن عنده شيء من المال فإننا نعطيه من الزكاة ما يكمل به سفره ويرجعه إلى بلاده، حتى ولو كان غنيا في بلده، حتى ولو تمكن من الاستقرار، فإنه يعطى من الزكاة. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه. الفيء هذا الثاني من أموال السلطانية، والفيء في اللغة الرجوع، وسمي هذا المال فيئا لأنه رجع للمسلمين. وأما في الاصطلاح فهو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، ما أخذ من مال الكفار بلا قتال. وهذا الفيء هل يخمس كما تخمس الغنيمة كما سبق، أو أن الفيء لا يخمس؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الفيء يخمس، استدلالا بقول الله عز وجل: ما أفى الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيرى أنه يخمس، لأن الله عز وجل ذكر التخميس هنا. والرأي الثاني أن الفيء لا يخمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين، فذكر المهاجرين، ثم بعد ذلك ذكر الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ثم ذكر من بعد المهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فكان ذلك شاملا، فدل ذلك على أنه عام لجميع المسلمين. ولهذا الصواب في الفيء أنه يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ومعنى قوله: فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليه من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي أيضا هذا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المال الأول وهو الغنيمة، ذكر الأول الغنيمة ثم ذكر الزكوات ثم ذكر الفيء، المال الرابع من الأموال السلطانية الجزية، والجزية هي مال يضرب على أهل الذمة مقابل إقرارهم على دينهم والتزامهم أحكام الملة. الجزية هي مال يضرب على أهل الذمة مقابل إقرارهم على دينهم والتزامهم أحكام الملة، تؤخذ منهم نهاية كل حول. وهل عقد الذمة خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى أو أنه ليس خاصا بأهل الكتاب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة أن عقد الذمة ليس خاصا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل هو شامل لجميع الكفار، وذلك أن الإمام إذا جاهد الكفار فإنه يخيرهم بين واحد من أمور ثلاثة، إما الدخول في الإسلام أو القتال أو بذل الجزية، يبذل الجزية فيقرهم على دينه كما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. يعني هذه الجزية مورد من موارد بيت المال، تصرف في مصالح المسلمين. نعم. والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، هذا الخامس، هذا المال الخامس من موارد بيت المال، المال الذي يصالح عليه العدو، لو أنه صالح العدو على عدم قتالهم بكذا وكذا يعطونه للمسلمين، فهذا يكون في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. كذلك أيضا الهدايا التي تأتي لإمام المسلمين، هذه تكون في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين، لأن الكفار لم يهدوها للإمام لشخصه وذاته، وإنما لكونه نائبا عن المسلمين، فيكون الحق فيها للجميع. أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل هذا المورد السابع، نعم العشور، نعم العشور. فالإمام له أن يضرب على الكفار إذا اتجروا إلى بلاد المسلمين، له أن يضرب عليهم عشورا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فيأخذ من الحربيين إذا كانوا حربيين يأخذ عشر أموالهم إذا اتجروا إلى في بلاد المسلمين، وإن كانوا من أهل الذمة أخذ نصف العشر كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أمواله ما ينقض العهد منهم. والخراج، نعم نعم أيضا هذا من الثامن من موارد بيت المال، من نقض العهد منهم من أهل الذمة فإنه يكون كالحربي، إذا نقض العهد حل دمه وماله، وماله حينئذ يكون في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. كذلك أيضا الخراج، الخراج المضروب أيضا، الخراج هذا الإمام إذا غنم أرضا فإنه مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يضرب عليها خراجا على من تكون تحت يده يؤديه إلى بيت المال، فهذه الأرض يدفعها الإمام لمن يقوم عليها مقابل أن يدفع خراجا مقابل عمارتها، يقوم بعمارتها بغرسها بزرعها ونحو ذلك، ويضرب عليه الإمام خراجا، مثلا العشر نصف العشر إلى آخره، تؤخذ ممن هي بيده، وهذه هي الأرض الخراجية. فالإمام بالنسبة للأراضي مخير بين أن يقسم بين الغنمين أو أنه يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا يؤخذ منه ممن هي بيده مقابل عمارتها، ومن امتنع عن عمارتها فإنها تنزع منه وتعطى إلى من يقوم بعمارتها. هذا الخراج يكون في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. نعم. والخراج الذي يكون مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مال. هذا أيضا التاسع من الموارد، أيضا يقول لك الأموال التي ليس لها مالك معين. نعم. ليس لها، يعني عندنا أموال ليس لها مالك معين، أيضا شخص مات ليس له وارث معين، أيضا الغصوب والودائع والعوارث لا يعرف أصحابها، هذه كلها تجعل في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين. نعم. ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالموصوب والعوالي والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك يعني العتيق، العتيق قد يكون من جهة الأعلى وقد يكون من جهة الأسفل. من جهة الأعلى هذا يرث، فمثلا لو أن شخصا يعني المولى من جهة الأعلى يرث، أما من جهة الأسفل فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمثلا لو أن رجلا أعتق رجلا ثم مات هذا الرجل المعتق وليس له وارث، يعني ليس له أبناء يرثونه، يعني ليس له عصوبة نسب، فإن المال يكون لعصوبة السبب وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هل يرث المولى من الأسفل؟ بمعنى لو أن رجلا أعتق رقيقا ثم مات هذا الرجل وهذا المعتق حي، هل يرث المعتق أو لا؟ هذا موضع خلاف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما أن الميراث يكون من بالولاء من جهة الأعلى فكذلك أيضا يكون بالولاء من جهة الأسفل. نعم. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه، ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وهذا مما يستدل به على مسألة المصالح المرسلة، يعني تأسيس عمر رضي الله تعالى عنه لديوان بيت المال هذا من المصالح المرسلة. المصالح ما تكون مرسلة، المصالح ما تكون معتبرة من قبل الشارع، وإما أن تكون ملغاة من قبل الشارع، وإما أن تكون مطلقة وهي ما تسمى بالمصالح المرسلة. فمن الأدلة على المصالح المرسلة عمل عمر رضي الله تعالى عنه في تأسيس هذا الديوان لبيت مال المسلمين. والسياسة الشرعية تقوم على أسس الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أيضا من أسس السياسة الشرعية المصالح المرسلة بشروطها، وكذلك أيضا قاعدة العرف، وكذلك أيضا قاعدة سد الذرائع. نعم. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه. هذه الموارد المحرمة، لما ذكر الشيخ رحمه الله الموارد المشروعة إلى بيت المال من الصدقات والفي والغنيمة والخراج والجزية إلى آخره، ذكر الآن الموارد المحرمة أشار إليها. نعم. ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث. الدية تكون للوارث، إذا قتل قتيل فالدية تكون للوارث، أما كونه تؤخذ هذه الدية وتجعل في بيت المال فهذا لا يجوز. هذا يقولك نوع محرم يأخذه بالإجماع كالجبايات تؤخذ من القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، فإن كان له وارث فالدية يجب أن تكون للوارث، ما يؤخذ من أهل القرية جباية لأجل هذا القتل، بل من قتله يجب أن يدفع ديته لوارثه، ولا تكون هذه الدية لبيت المال ولا يكون ماله لبيت المال وإنما يكون لوارثه. نعم. أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك. أيضا هذا أيضا محرم ولا يجوز، كما لو ارتكب حد الزنا أو حد السرقة. يعني الصلح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حقوق الله عز وجل يكون بإقامتها واستيفائها. فمثلا لو أنه سرق وقال دعوني لا ترفعوا أمري إلى القاضي وهذه 10,000، أو أنه زنى أو أنه شرب الخمر إلى آخره، فهذا كله من موارد المحرمة، بل الصلح في حقوق الله عز وجل هو القيام بها واستيفاؤها وعدم تعطيلها. نعم. وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. نعم. الضرائب هذه لا يجوز، لأن الموارد الشرعية كما تقدم بيانها، أما هذه الضرائب التي تؤخذ من الناس فهذه يقول الشيخ بأنها محرمة ولا تجوز. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. نعم. إذا مات شخص له رحم، هل بيته هل ماله لبيت المال كما يقول مالك والشافعي، أو ماله يرثه ذو أرحامه كما يقول أبو حنيفة والإمام أحمد؟ الصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو التوريث ذو الأرحام. فإذا مات الشخص وليس له صاحب فرض ولا عصوبة، ليس له صاحب فرض ولا عاصب، فإنه يصار إلى توريث ذوي الأرحام. يعني هذا هو الصواب للأدلة المتكاثرة في صلة ذوي الأرحام. نعم. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال موكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من ماله من المال ولا حاجة إلى ضربه. أداء هذه الأمانات الأموال التي لبيت المال أو لعموم الناس أداؤها هذا واجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وكما سلف أن أشرنا في الدرس السابق أن من أداء المال من أداء الأمانة حفظ الأمانة وعدم التعدي والتفريط فيها. نعم. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظن، أخرجه في الصحيحين. واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح شيخ رحمه الله روى البخاري. هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، وإنما هو في سنن البيهقي، وهو أيضا وبعضه في سنن أبي داود. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعيه عن حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعيته إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب يعني نواب الأمير، يعني نواب الإمام الأعظم، إذا أخذوا من مال المسلمين شيئا بغير حق، فلولي الأمر العادل يعني الإمام الأعظم أن يستخرجه منه. نعم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا الأمراء غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن لتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. اللهم هل بلغت ثلاثا. يعني هدايا العمال، ويدخل في ذلك سائر الموظفين من الغلول، كما جاء في حديث في هذا الحديث حيث أبي سعيد: هدايا العمال غلول، كما جاء في حديث ابن لتبية رضي الله تعالى عنه. وهدايا العمال الضابط فيها هو ما يعطاه العامل من أجل عمالته ووظيفته. فالهدايا تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما يعطاه العامل من أجل وظيفته وعمالته، فإن هذا من الغلول المحرم. القسم الثاني ما يعطاه لا من أجل وظيفته وعمالته، وإنما من أجل سبب آخر كقرابة وجوار وصداقة ومهاداة ونحو ذلك. لنعرف أن الهدية إنما حصلت بسبب آخر، فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن استثنى العلماء رحمه الله، قالوا: ما لم تكن له حكومة، يعني خصومة. فإذا كان له خصومة عند هذا القاضي وعند هذا الأمير ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدية ولو كان بينهما سبب للمهاداة من صداقة أو قرابة أو جوار ونحو ذلك، ما دام أن له حكومة. القسم الثالث ما يعطاه بعد تركه للعمل، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه. فدل ذلك على أنه إذا ترك العمل فإن هذا لا بأس به. نعم. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة، يعني أن الهدية قد تكون عينا، وقد تكون محاباة، وقد تكون منفعة. فالهدية أنواع: قد تكون عينا، قد يعطيه مثلا هذه الألف، قد يكون محابات، يعني يبيع عليه السيارة وينقص في السعر، قد يؤجره البيت وينقص في السعر، وقد تكون منفعة، يعني يقوم ويقضي حوائجه، يبيع له، يشتري له، يعمل له إلى آخره. وقد تكون ضيافة، هذا الأمر الرابع أيضا، قد يضيفه، قد يطعمه إلى آخره. والضيافة هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون من الأمور العامة والتي جرى بها العرف، هذا لا بأس به، يعني هذا كان يدعوه في وليمة عامة كوليمة عرس ونحو ذلك إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن تكون ضيافة خاصة له، تكون ضيافة خاصة له لم يجري بها العرف، فهذه نقول بأنها محرمة. نعم. وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله ما كان له فضل ودين، ولا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل ولاية من محابات وغيرها. يعني الأموال التي حصلوا عليها بعد ولايتهم، أخذ عمر رضي الله تعالى عنهم شطرها، شطر أموالهم. نعم، لأنهم كما ذكر الشيخ رحمه الله إنما خصوا ببعض الأشياء من أجل عمالتهم ووظيفتهم. نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها. وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. لما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد ابتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما وجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا. يعني هذا الولي فعل معروفا وترك واجبا، فعل معروفا لم يأخذ من الرعية هدية لكي يتمكن من استيفاء المظالم، يعني استخراج الحقوق لا يمكن أن يأخذها منهم، لا يمكن أن يستخرج الحقوق والمظالم وقد أخذ منهم هدايا. إذا امتنع من الهدايا فإنه يتمكن من أخذ الحقوق منهم والواجبات واستخراجها، لكنه مع ذلك ترك ما أوجبه الله عز وجل من قضاء حوائجه. هذا من ابتلاء الرعية بهذا الراعي، هو فعل معروفا ترك الهدية لكي يستخرج المظالم، لكنه ترك واجبا وهو ما يتعلق بقضاء حوائجهم، فقال لك الشيخ فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة حب إليهم. نعم. فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، يعني هذا الذي أخذ الهدايا منهم باع آخرته بدنيا غيره، الدنيا غيره هي هذه الهدية، فباع آخرته بدون غيره. نعم، هذا أخسر صفقة. نعم. وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدون غيره، وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه قد أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. بارك. سبحانك اللهم وبحمدك.